إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله سبحانه استعبدنا بهذه العبادة أن نكبره أن نعظمه أن نوحده. ما خلقك إلا لذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مكلف في هذه الدنيا بالقيام بحق عبودية الله ودوام توحيد الله لتظل هذه الأنشودة في قلبك وفي نفسك في أي وقت تفزع فيه. ليس لك إلا الله. في أي بلاء يصيبك ليس لك ملجأ إلا الله. فكلمة التوحيد هي غذاؤك وهي دواؤك. ولأجل ذلك كانت زينة الأعياد وجمال الأعياد بتسبيحك لله وتكبيرك لله وتعظيمك لله وتوحيدك لله. والحمد لله الذي وفقك لذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الإنسان إذا قام بحق العبودية لله استقام له كل شيء ودان له كل شيء. أما سمعت قول بعض سلفنا ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيب الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيب الآخرة الدنيا ضيعت الآخرة وكنت من نصيب الدنيا في خطر. وهو ما نعانيه لا يجد استقرارا ولا يجد استقامة في حاله. يجد اضطرابا ويجد أحوالا مضطربة. وإن بدأت بنصيب الآخرة فزت بنصيب الدنيا فانتظم لك انتظاما. في بعض الآثار الإلهية وعزتي وجلالي لا أطلع على قلب عبد فأعلم أن الغالب عليه حب التمسك بطاعتي إلا توليت سياسته وتقويمه. ألم تسمع الآن في نهاية هذه الآيات التي يكررها الإنسان في كل خطبة كهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما سمعت آخرها؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا أردنا أن تستقيم لنا الحياة وأن تطيب لنا هذه الحياة وأن يدبر الله أمرك ويصلح شأنك فإن عليك أن تستقيم على أمر الله، أن يكون همك واحدا، أن يكون همك واحدا لا شيء غيره، أن يكون همك الآخرة، أن تبغي الله والدار الآخرة في كل ما تقدمه من عمل أيا كان ذلك العمل، عمل الدين والعبودية لله أو عمل الدنيا التي تعيش فيها وتسعى على قوتك الحلال، تبتغي بذلك الآخرة. فإذا غلب علينا هذا الشأن استقام لنا الحال، والحال مضطرب لأننا كما قال الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن الله عز وجل إذا وجد فيك حبا للآخرة وتمسكا بالآخرة ورغبة في عمل الآخرة استقام لك الحال. فإذا كان الأمر كذلك، انشغل قلبك بالله وانشغل لسانك بذكر الله واستقامت جوارحك على طاعة الله. أما إذا كان هناك في النفس أشياء أنت تعلمها من نفسك وأن فيها رغبات غير الله، غفل قلبك عن ذكر الله. فإذا غفل القلب عن ذكر الله وحاد عن طريق الله اضطرب حاله، أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه، اتبع الهوى. وما شر من يعبد تحت أديم السماء، تحت السماء، من هوى متبع. ليس هناك شر تحت أديم السماء من شيء يعبد شر من هوى متبع. ولأجل ذلك ينبغي أن تقاوم هذا الهوى الذي في النفس ليستقيم هواك مع الله. وهذا هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق التوحيد بدوام ذكرك لله وإكثارك من قول لا إله إلا الله لتجدد هذا الإيمان على الدوام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يبلى في قلب أحدكم كما يبلى الثوب، فجددوا إيمانكم، جددوا هذا الإيمان بكثرة ذكركم له وكثرة توحيدكم له. هذا هو الأمر الأول، وبمخالفة هواك وانقيادك لاتباع النبي تحقيق معنى أن محمد رسول الله. إذا أيقنت بأن هذا الرسول المتبع سيد الأولين والآخرين وأول من يفتح باب الجنة، وعزتي وجلالي لن يدخل الجنة حتى يأتوا من ورائك يا محمد صلى الله عليه وسلم، بعزة الله وجلاله قسم من الله لن يدخل أحد الجنة إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفتح لهم الباب للجنة ويقودهم إلى الجنة. تحقيق معنى هواك أن يكون تبعا لمولاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لن يكمل إيمانك ولن يستقيم الإيمان حتى يكون هواك تبعا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعوك دائما أن تعظم أمر الله وأن تحيي هذا التوحيد. فإذا سمعت نداء الله بالصلاة فلا تتهاون في هذه الصلاة. إن الأمة باعت قضيتها، إن الأمة ضيعت دينها حين ضيعت الصلاة. ولن تستقيم هذه الأمة إلا أن تستقيم على عمودية الصلاة، وأن تكون الصلاة عظيمة في القلب. أعظم شيء إنها الحصن الحصين الذي يقوي توحيدك لله واستقامتك على أمر الله. إنما موضع الصلاة من الدين، موضع الرأس من الجسد. فإذا ضيعت الأمة الصلاة فماذا يرجى لها من خير أو بر أو رحمة أو عطاء من الله؟ إن العطاء موكول بأن تستقيم على أمر الله وأن تؤدي لله حق الصلاة. فريضة، خمس صلوات افترضهن الله عليكم، من أداهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عهد على الله أن يدخله الجنة. فإذا أهمل الصلاة فقد ضاع دينه، ومن لا صلاة له لا دين له. إنما خط طريق الضلال. ولأجل ذلك كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا تركوه كفر إلا الصلاة. فإياك أن تهمل حق الصلاة. وهذا الجيل الذي انشغل عن ربنا بالنت الذي دمر عقول الناس وبهذه الفضائيات وغيرها، وأن الشباب ليل نهار عاكف عليها. أما سمعت قول الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إنها أصنام أصبحت حديثة في هذا الزمن، حتى شغلت العيال والكبار والصغار عن حق ربنا، فيسمع النداء وكأنه لا يسمع. إنه انشغل ليله ونهاره. وكانت التقارير العلمية أن ذلك يأخذ من مخ الإنسان وعصب الإنسان حتى يدمر هذا الجهاز ويكسر الصلع من وراء هذه الآلات الفاتنة. إنها لأجل أن ننفع بها الإسلام وأن نجعلها جنودا في الدعوة إلى الله، لا أن نظل عابسين بها. إن الإبن الذي ضاع دينه وانشغل بهذا إنه شارد، إنه ما يستحق عونا ولا كرامة، لأنه ضيع حق الله. ولأجل ذلك قالوا: خصلتان لا شيء من الخير أعظم منهما، لا يفوقهما شيء من الخير: حسن الظن بالله وحسن الظن بخلق الله. وخصلتان لا شيء من الشر أشد منهما: سوء الظن بالله وسوء الظن بخلق الله. وهذا الذي جلب على الأمة التكفير وغير ذلك، لأنهم أساءوا الظن بخلق الله. فلأجل ذلك حسن الظن بالله يحملك على الاستقامة على أمر الله، على أداء الصلاة في وقتها، على أداء حق الله في الزكاة، بل والإكثار من الصدقات، لأنك ترجو عطاء الله. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فإنك تنفق واثقا من الله أن الله سيعطيك ويفيض عليك. إنه حسن الظن بالله، حسن الظن بالله يدفعك أن تراقب ربك، فلا شيء عندك أعظم من ربك. إن الناس تهاونت بأمر الله فسيسألون أمام الله: أكنتم تعلمون أني أراكم؟ إذا تجرأت على النت فانشغلت عن الله، على العصيان فانشغلت، على الشهوات فانشغلت. يقول الله لك: أكنت تعلم أني أراك؟ إن قلت لا فقد كفرت، وإن قلت أعلم. قال الله لك: فلما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ أهذا حسن ظنك بالله أم سوء ظنك بالله؟ لو علمت عظمة الله وجلال الله ستعظم أمر الله، ستعظم طاعة الله. إن الناس خرجت للحج وتركت أموالها وتركت ديارها وبذلت أغلى ما عندها لأجل أن تعظم الله، لأجل أن تزور الله في بيته، لأجل أن تنال شرف الوقوف في بيت الله الحرام، وأن تجتمع هذه الملايين الجمة لأجل ماذا؟ لأجل التوجه إلى الله، لأجل الانقطاع لله. هذا حسن ظن بالله. ظنك بالله الظن الحسن يدخلك الجنة، ظنك بالله ظنا حسنا يقطع عنك الوساوس والهواجس والعوائق التي تحول بينك وبين الله. والأمر الثاني من هذا الخير الذي لا شيء فوقه حسن الظن في خلق الله. فلا تسئ بأخيك الذي وحد الله وعرف طريق الله، لا تسئ الظن به، لا تكفره، لا تخذله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إن احتقارك لأخيك دلالة كبرك الذي يحيد بك عن طريق ربك. وما أخرج إبليس من الجنة إلا كبره، فأنت ابن إبليس حين تحتقر أخاك. أما إذا خرجت كما قال سلفنا: فلم ترى لنفسك فضلا على أحد ورأيت لأي واحد من الموحدين عليك فضلا وله عليك حق وكرامة أن تنصحه، أن تعينه على ذكر الله. هذا دليل حسن الظن بالله وحسن الظن بخلق الله. أحسن الظن بخلق الله، فإن حسن الظن بخلق الله سبيله أن يتعاون الناس وأن يتراحم الناس وأن يتواصل الناس، حتى وصل الأمر إلى القطيع لإخوانك لأرحامك، لأنه ذلك كله من سوء الظن بأقاربك وأصحابك وإخوانك. ولو أحسنت الظن لكان غير ذلك، ولك طلبت الألفة والتراحم. وصلة الأرحام هي أعظم شيء يقوم به الإنسان، وهي أعظم ما يكون في العيد. الذين انقطعت عنهم فرصتك أن تواصلهم، إن ذلك من حسن الظن بالله. وخصلتان لا شيء أشر منهما: سوء الظن بالله. سوء الظن بالله يدفعك للجراء على الله، للتهمل بحق الله، لتضييع العبادة، لتضييع الجماعة، لإهمال القرآن، لإهمال الذكر لله. إن حق القرآن عظيم، كان علينا عظيما. إن هذه الأمة تربت على القرآن ففازت وملكت الدنيا. إن ابن عباس ما تخطى إلا العاشرة ومات الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه في العاشرة أو الحادية عشرة وكان من أعلم الدنيا، لأنه حمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إن زيد بن ثابت، يا شباب الأمة، الذي ضاع حول الند ابن 12 سنة، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لتؤمن، فتعلم العبرية حتى تكتب إليهم وحتى تقرأ، لأننا لا نصدقهم. يتعلمها في 17 يوما أو في 15 يوما، يتقنها ويخاطب بها ويتكلم بها. وأولادنا سنين طوال، 10 سنين، 15 سنة، ولا يحسن أن يدعو أحدا من الإنجليز أو الفرنسيين أو غيرهم بهذه اللغة التي تعلمها. ما الفرق بيننا وبينهم؟ أنهم أطاعوا الله وحملوا هم الدنيا فدانت لهم الدنيا ويسر الله لهم الأمور، ففي الوقت القليل يبارك الله له في العلم وفي الحفظ ولا ينسى، ويكون متقنا ماهرا لاستقامة على أمر الله، لأن الله نظر إليه فوجد أن الغالب عليه حب التمسك بالطاعة، فكانت النتيجة ما تعلمون أن الله تولى رعايته، تولى حسن سياسته. إن الله مع المحسنين، إن الله مع المتقين. سوء الظن بالله يغلب علينا كل المصائب، يجعلك تتهاون، وإحسانك الظن بالله يجعلك تعلو. والخصلة الثانية من الشر سوء الظن بالمسلمين. سوء الظن بالله يرضيك في النار، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم أتعبكم أشقاكم فأصبحتم من الخاسرين. وحسن الظن بالله سبب نجاتك. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، ظنوا أيقنوا تمام اليقين أنهم ملاقون الله، أنهم سيلقون الله، وما داموا سيلقونه فلا بد أن يخافوه وأن يعبدوه ويستقيموا على أمره. سوء الظن بالمسلمين دمر الأمة وأحدث القتل والدماء الذي انتشر في كل مكان. أخوك أخوك احرص عليه، إن من لا أخ له أخاك أخاك، إن من لا أخ له كداع إلى الحيجة بغير سلاح، إلا من لا يتخذ أخاه درعا له ومعونة له على طاعة الله، كالذي دخل المعركة بغير سلاح فهلك مع الهالكين. حسن الظن بالله سبيل ألا تكفر أحد. من قال لا إله إلا الله فله حق عليك أن تدعوه وتنصحه مهما شرد، فإن في قلبه جوهرة التوحيد، إذا اكتأت عليها عاد كالتبر كالذهب الأبيض الذي يبرك كالذهب الناصع، لأن عليه غشاوة العصيان، فإذا أعنته كان الأمر كذلك، كانت الهداية. وهذا هو المطلوب منا، إن الحج يدعونا إلى التضحية، من ضحى طيبة بها نفسه كانت مغفرة لذنوبه، كان له بكل شعر حسن، بكل صوف حسنة، كل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذه الأضحية حتى يذكروا سنة أبيه إبراهيم، وأن الولد الذي أطاع والده وضحى بكل شيء ضحى بحياته، وقال يا أبا تفعل ما تؤمر، نفذ أمر الله، لأنه أحسن ظنه بالله، نفذ أمر الله، ووضع رأسه على الأرض، وجاء إبراهيم يذبح بالسكين فلم تذبح، لأنه وفى المراد. وإبراهيم الذي وفى، فلما وفى فداه الله بذبح عظيم، حتى يتذكر الولد حق والده عليه مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف، يتحمل ويصبر ويحن على والديه ويكرمهما ليعيش في نجاة الله ورحمة الله. وإلا فمن عق والديه فالجنة عليه حرام حتى يرضي والديه، وإنهما بابان للجنة، من أغلقهما أغلق عليه باب الجنة، ومن أحسن إليهما فاز بالجنة. فرضى الله في رضا الوالدين، كانت التذكرة بالفداء لتضحي بأغلى شيء لله. إن المال شديد، النفس شديدة التعلق به، لكنك إذا تذكرت الله وأن الله صاحب العطاء والمنع، وتذكرت أن الصدقة تدفع عن صاحبها لف عنا يوم القيامة. زدت وأطعمت المساكين وأتعبت نفسك وتحملت هذه الدماء لأجل الله لأجل طاعة الله. فما عمل آدمي عملا في يوم العيد أرجى ولا أحسن ولا أفضل من إراقة الدم لتطعم إخوانك لتحسن إخوانك. إخوة الإسلام إننا علينا واجب مهما ضيع الناس وفرط الناس في الدين فكن أنت الحريص على الدين. إن كل أحد منا ينفض لما تنفض الواجب الذي عليك. إن واجبا على هذه الأمة لتحيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو سبيل استجابة الدعاء. ومن ضيع الأمر بالمعروف والنصح لإخوانه ضاع دينه وهلك. أنتم خير أمة أخرجت للناس حين تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لو أن كل الخلق تهاونوا في الدين فكن أنت كهذا الرجل الذي كان في المعركة من الثلاثة الذين يحبهم الله. فرق كل إخوانه من المعركة فوقف هو يقابل العدو بكل قواه وحده. كل مسلم على ثغرة من ثغور الإسلام. فإذا تهاون إخوانك فاجدد حتى لا يؤتى الإسلام من قبله. إذا تهاون إخوانك كن حريصا متمسكا بدينك متمسكا بطاعة الله أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حتى يستقيم الناس. فإن أي موحد لله في قلبي جوهرة نور إذا اجتهدت عليها تمسك بحق الله. أنتم تعلمون ذلك ويكفينا هذا المقال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم وتسألوا فلا يعطيكم ربكم وتستغفروا فلا يغفر لكم. أكثروا من الاستغفار أكثروا من التكبير والتحميد لله أكثروا من ذكر الله استقيموا على أمر الله تمسكوا بالقرآن ترحموا تواصلوا قابل أخاك وكله تقبل الله منا ومنك. أحسنوا يحسن الله إليكم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا من بيدك كل شيء وأنت على كل شيء قدير أن تصلح حال الأمة راعيها ومرعيها أن تصلح حال ولاة المسلمين وأن تجمعهم على كلمة الحق والهدى وعلى نصرة التوحيد وإعلاء كلمتك. اللهم جند الأمة لإحياء كلمتك وإعظام أمرك يا أكرم الأكرمين. أصلح حال الرعاة وأصلح حال الرعية واجمعهم على الحق والهدى ونصرة الدين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.